الجمارة الجمارة تقوم بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بها، فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها؟ هذه البضائع تصادرها الجمارك ثم تبيعها. هي على المدى. نعم. ما نراجع ذلك، لأن النفوس هذه غير مشروعة. نعم. إذا كنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.